السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات لحلقات الإيمان وأثره في نفس الفرد في المسلم والمسلمة. توقفنا في الحلقة السابقة عند ان الانسان مننا لازم يكون في ترمومتر يقيس بيه او تحليل يقيس بيه درجة حرارته، يقيس بيه الكوليسترول في جسمه، مش عارف الكلام ده يعني. طيب احنا عايزين ترمومترات نقيس بيها ايماننا. انا عايز اقيس ايماني. مش قلنا في حلقات سابقة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى. وفي سورة مريم: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذن الإيمان بيزيد وبينقص، يزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. طب أنا عايز أعرف إيماني فوق طالع ولا نازل، ها؟ يبقى لازم يكون في ترمومتر. قلنا عندنا أربع ترمومترات بنقيس بيهم. اول ترمومتر، انا طبعا مفروض اول ترمومتر يكون الايمان، بس انا هخليه في الاخر. احنا قسنا الحلقة اللي فاتت ترمومتر بتاع ايه؟ العبادات. هما ايه الاربعة دول الاول؟ هما دول الاول، اول اصلا الايمان اللي هي العقيدة. بس كلمة العقيدة مش موجودة لا في قرآن ولا في سنة، هي البديل عنها او الصح بيها اللي هي كلمة الايمان اللي احنا بنتكلم فيه. العقيدة ما يعتقد الانسان، ما يؤمن به، اللي هو الايمان. طيب هنقيس بترمومتر الإيمان، بس أنا حطيته في الآخر ده عشان هكمل بعديه. الترمومتر الثاني بعد الإيمان، الإيمان اثنين، العبادات ثلاثة، الأخلاق أربعة، المعاملات. يبقى أنا عندي أربع ترمومترات بقيس بيهم: الإيمان، العبادة، الأخلاق، المعاملات. خلي الإيمان دلوقتي هنا في الآخر، هنتكلم عنه عشان نكمل. قسنا الحلقة اللي فاتت بترمومتر العبادة. ايه العبادة؟ الطاعة مع الخضوع والذل لله عز وجل. والآيات كتير: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته. سورة النساء: أطيعوا الله ورسوله، آيات كتير. وسورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني ايه يعبدون؟ يعني يطيعون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. يبقى العبادة هي الطاعة مع الخضوع والذل لله. وقسنا بالترمومتر الحلقة اللي فاتت. طب درجة إيماننا، درجة طاعتنا لله إيه؟ هنعرفها إزاي؟ هسألك السؤال. أنت راجل موسمي، يعني مثلا رمضاني ولا رباني؟ فكر كده، انت رمضاني ولا رباني؟ ازاي رمضاني؟ ما تعرفش ربنا الا في رمضان، وما بتصليش الا في رمضان، وما بتعملش الطاعات الا في رمضان، وخلص رمضان هاي باي، كل سنة وانتم طيبين، السنة الجاية ان شاء الله نقابلكم على خير. ايه ده؟ لانك رمضاني. لكن الرباني، سورة آل عمران: بل كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. كونوا ربانيين، انك انت مع الله في رمضان وفي غير رمضان. امال رمضان بتزود ليه؟ لانه خير. اخي اذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله: يا باغي الخير، يا اللي عايز الخير اقبل، ويا باغي الشر ادبر، ادينا ظهرك وامشي. ها يعني، مع الفارق في مثل يعني. احنا طول عمرنا بنشتري بنجيب اكل وبنجيب لبس وكده يعني. امال بتزودت المرة دي ليه؟ في اوكازيون، في سيل، ده كاتب 50% التخفيضات، يبقى لازم استفيد بالتخفيضات دي. رمضان ما فيهوش تخفيضات، ده رمضان بيبقى فيه زيادة بس كلها ايه يعني من قبل الله تبارك وتعالى ومن عند الله عز وجل. إن لربكم في دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، عرض نفسك لنفحات الله تبارك وتعالى تقوم تاخد الأجر والثواب. فعلشان كده احنا بنزود شوية، لكن خلص رمضان طيب من كان. سنعود بإذن الله. يعبد رمضان، ها؟ فإن رمضان خلاص انتهى. ومن كان يعبد رب رمضان فإن الله حي لا يموت. ولذلك سورة القصص في آخرها الله تبارك وتعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وفي سورة الفرقان لما قال وتوكل على الحي، علم الله إن كل حي حيموت فاستثنى ذاته، قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده إلى آخر الآيات. فإذا بنقيس طاعتنا اللي هي العبادة بنقيسها، أنت مستمر فيها ولا رجل موسمي رمضاني؟ اتنين، أنت بتاخد بالعبادة بشمولها ولا بجزئيتها، حتة وتسيب حتة زي ما قلت المرة اللي فاتت؟ لا، الله عز وجل يقول في سورة سورة الأنعام في آخرها قل إن صلاتي ونسكي، بسم الله والله أكبر، بص الكلمة اللي جاية، ومحياي، إيه محياي دي؟ حياتي، حتة منها ولا كلها؟ كلها. طب قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أموت برضو في سبيل الله لله رب العالمين مع حد؟ لا، لا شريك له، ده بمزاجك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إيه بالعافية؟ آه بالعافية. الله، وما الدين هيطبق على المسلمين بإيه؟ ما يطبقش على المشركين بالعافية، لا، طبق على المسلمين. وبذلك أمرت يا الذين آمنوا كتب عليكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء، وهكذا. يبقى بتاخد ولذلك اللي يقول لك لا انا الاقتصاد اخده من كارل ماركس ادم سميث، يعني ايه مش من ربنا سبحانه وتعالى؟ ما عندناش احنا اقتصاد في الاسلام؟ لا لا، السياسه ربنا ملوش فيها، لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. يا سلام، ليه يعني؟ استغفر الله العظيم، ربنا لا يعلم في السياسه شيء، استغفر الله. ايه السياسه دي؟ يعني النظام اللي بيحكمنا يكون ايه؟ ها، يبقى اللي بيقطع في حياته، لا ده ما ينفعش. سوره البقره يا ايها الذين امنوا، احنا بنتكلم في الايمان، حلقات الايمان، يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا يعني التزموا في السلم، السلم اللي هو الاسلام، كافة كله، خد الدين كله ما تقطعش فيه الدين. يبقى كل حياتنا مصطبغة بالدين، الحياة السياسية، الاجتماعية، الثقافية، العسكرية، الرياضية، كل ده موجود في الإسلام الحمد لله. ومن فضل الله علينا أنه ربنا تبارك وتعالى وضح لنا خصائص الإسلام، خصائص الدين. إيه يعني إيه خصائص؟ يعني الخصائص اللي اختص بها الإسلام، اللي هي إيه؟ التوحيد، أنه دين التوحيد، الربانية، الشمولية، الإسلام دين الشمولية، يشمل الحياة كلها، ما فيش حاجة اسمها أنا مع ربنا في النواحي الاجتماعية أو بتاع ده إيه، فقه المسالك البولية، الوضوء والنجاسة والطهارة بس. طب والسياسة؟ لا لا لا، ربنا استغفر الله ملوش في الله. طب والاقتصاد؟ لا لا لا لا، ما ربنا ما. إيه ده؟ يبقى ده دين ولا ده إسلام؟ يبقى أنت مسلم لمين؟ مسلم أمرك لمين؟ ما هو الإسلام هو الاستسلام والخضوع والإذعان والإنقياد والتسليم المطلق لأوامر الله، ده الاسلام. عجبك الاسلام تاخده كده، زي بالظبط انت بتروح تشتري المحمول، ها المحمول ده نظامه ايه؟ ايه خصائصه؟ ده يتشحن بالكهرباء، لا والله انا هشحنه بالمية، انت حر، بوظته. لا ده يصور، يسجل، لا دي الخصائص. فدي خصائص الاسلام، توحيد، الربانية، الشمولية، المساواة، العالمية، التوازن بين العقل والروح والجسد، ثم المثالية الواقعية وليست المثالية الخيالية. المهم يعني، يبقى هل احنا لما قسنا بترمومتر العبادة كانت عبادتنا خالصة لله، ولا ركزنا بس على الايه، على الخمسة اللي هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلاة صوم زكاة حج، هي دي كده؟ لا. إذن إثبت ترمومتر العبادة وشوف أنت نظامك إيه. نتوقف عند هذا الفصل ونلتقي بعد الفصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان سهدينا. سنعود بإذن الله. نور الإيمان سهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم بعد الفاصل. كنا مع ترمومتر العبادة، وياريت كل واحد يقيس العبادة بتاعته زي ما قلت. هل انت واخد العبادة بشموليتها كل حياتك عبادة، ولا انت مقطع؟ نصلي ما شاء الله، لكن في الزكاة لا، في الصيام لكن في الحج مفيش، في بر الوالدين بس صلة الرحم لا، الاحسان الى الجار بس الصدق لا. ما ينفعش، لازم ناخد الدين ككل بالترمومتر. الترمومتر التاني اللي عايزين نقيس بيه ايماننا مع الله سبحانه وتعالى، ترمومتر الاخلاق، الخلق. ايه هو الخلق؟ يعني ايه الخلق؟ واحد يقول انت بتتكلم في الايمان، ايه اللي دخل الايمان في الخلق؟ ايه اللي طلع الخلق من الايمان؟ ما هي دي مصيبتنا، الناس تقول لك ايه ما تدخلش الدين في السياسه. الله، هو ايه اللي طلع السياسه من الدين اصلا؟ انت فاهم غلط، انت فاهم غلط، انت على دين غير الاسلام اللي يقول لك لا ربنا ملوش في السياسه، ربنا ملوش في الاقتصاد، ربنا ملوش في الاجتماع، ربنا ملوش الا بس ازاي نتوضى وازاي نشيل النجاسه. انت فاهم دينك غلط، انت فاهم الدين غلط. ارجع شوف استقيت الدين منين، انت تعلمت دينك منين. ما تقوليش من المدارس اللي لغوا فيها الدين والعياذ بالله. يا راجل، درس اسمه السلام عليكم يتشال ويتحط صباح الخير، صباح الخير، جود مورنينج. ايه ده؟ ازاي امال فين سلام عليكم؟ عمر بن عبد العزيز، لا لا لا، شيل عمر عبد العزيز. مين ده؟ خلف خامس خلفاء الدولة الأموية اللي حكم من 99 ل 101 30 شهر، وكان الخير في عهده، سبحان الله. لا لا، شيل ده ونحطه ايه؟ غادة رشيد. مين دي؟ روح دور عليها بقى، شوف مين غادة رشيد دي. مسحوا، ده مسحوا الآيات اللي موجودة في القرآن للأسف. ليه؟ قال بقولك بتسيء إلى النصارى، بتسيء إلى النصارى. ما شاء الله، ربنا بيسيء إلى النصارى؟ ربنا لما قال في القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والآيات كثيرة دي في سورة المائدة، وعندك في سورة الكهف إن يقولون إلا كذبا، وسورة مريم في آخرها لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عندك سورة النساء وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. شوف لما الله يقول يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. حد بيسمع الآيات دي؟ حد بيسمع الآيات دي النهاردة؟ الآيات دي موجودة في المناهج الدراسية؟ المشايخ بيقروا فيها بالمؤتمرات؟ لا، في الصلاة عشان في الجامع، لكن يقروا بالآيات دي في المؤتمرات؟ يقولك لا لا لا لا لا لا لا يا إيه حبيبي، لا لا دي لا لا عشان النصارى. ما شاء الله، مالهم مالهم يعني؟ هنشيل الآيات دي من المصحف؟ طب والله العظيم في ناس بتعمل كده، وانا بقسم بالله يقول لك المفروض الايات دي ما تتقالش، خلاص الايات دي انتهت خلاص. ما احنا النهارده المواطنه، ايه المواطنه؟ المواطنه دي صوره ايه؟ ايه الالفاظ اللي بيجيبوها لنا دي؟ ايه مواطنه يعني؟ يقول لك لا شيل الدين، ما تقولش انت مسلم عشان ما اقولش مسيحي، وده مش هقول يهودي. امال احنا ايه؟ احنا كلنا في الوطن، في الهوى سوا. يعني ايه؟ يعني حبينا بعضينا وبحنا بسرنا وعبالكو زينا نبقى كلنا في الهوى سوا. الله الله، لا يا حبيبي، لا لا لا لا، الاسلام مش كده. لا، مصر دولة مسلمة الحمد لله، دينها الرسم الاسلام، والشريعة الاسلامية. اللي عاجبه عاجبه، مش عاجبه، عندك دول كتير رفع الصليب على العلم بتاعها. 8 دول اليونان وانجلترا وسويسرا تمن دول رافعين الصليب على العلم بتاعهم، والدستور بتاعهم يقول الدولة دي دولة مسيحية، واللي بيحكمنا يكون مسيحي ويكون مذهبه مش عارف ارثوذكسي وكذا وكذا وكذا وكذا. كلام واضح، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يتفضل يمشي. طيب احنا حرام علينا احنا كمسلمين نقول ان بلادنا بلاد مسلمة ودولتنا دولة مسلمة ونطبق الشريعة الاسلامية؟ نطبق الشريعة الاسلامية اللي هي ايه الشريعة؟ ايه الشريعة؟ قطع يد السارق، جلد الزاني، ورجم اللي استنى استنى استنى، دي الحدود. ما انا بقول لك الناس مش فاهمة. الناس والله يروح يقول لهم كده تستقيتوا دينكم منين؟ اتعلمتوا اسلامكم منين؟ اتعلمتوا من المواد الدراسية اللي اتمسح منها الاسلام؟ اتعلمتوا من وسائل الاعلام؟ من التمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والافلام؟ اتعلمتوا من الكتاب اللي مش عارفين يتوضوا، ما يعرفوش فرائض الوضوء الستة، النية، وشك، ايدك، راسك، رجلك، وبعدين الترتيب؟ اتعلمنا ديننا منين؟ فاول الناس المسلمون للاسف مسلمون، او معلش ده رايي، بيدعوا الاسلام، بيقولوا ان احنا مسلمون، بيقولوا، الله اعلم، ربنا يحاسبهم بقى يشوفوا مسلمون ولا لا. يقول لك الشريعه دي تقطيع الايادي وجلد ورجم وقتل. يا اخي دي اسمها الحدود. حدود يعني ايه حدود؟ تلك حدود الله فلا تعتدوا وفي فلا تقربوه. حدود الله ده حد من حدود الله، يطبق امتى؟ لما تطبق الشريعة. الله، هي الحدود دي مش الشريعة؟ الحدود دي السور بتاع الفيلا. انا بنيت فيلا جميلة، تو ستوري هاوس، تريس مثلا، ها، ثلاث اطواق، طبقين، ثلاثة، الفيلا حلوة قوي قوي، وفيها طبعا الحاجات بتاعتي كلها، فانا خايف عليها، فبعمل ايه عشان احافظ على الفيلا؟ اعمل لها سور، والسور ده اعليه عشان ما حدش يطلع عليه، واحط له اسلاك شائكه، ولو في حاجات غاليه جدا جدا جدا في الفيلا دي اكهرب السور، ولو خايف على الفيلا دي قوي قوي قوي احط كاميرات على السور عشان احمي ايه؟ الفيلا اللي جوه. الشريعه هي الفيلا، والحدود هي السور. ايه الشريعه؟ قد معايا. الحكم بالحق، بالعدل، بالمساواه، الحريه، بس الحريه المحدوده مش مطلقه، عشان ما يجيش واحد يقول لي خلاص انا عايز امشي عريان في الشارع، انت مالك؟ مش انت قلت حريه؟ حريه، وانا عايز حريه. لا، مش مطلقه، محدوده. اربعه، حد الكفايه مش الكفاف. تاني، هنحكم بالحق اللي هو الشريعه الاسلاميه، الحق، العدل، المساواه، الحريه، وحد الكفايه. ايه حد الكفايه؟ هنقعد كده مع بعض ونقول الواحد لو عاش في البلد يصرف كم في الشهر؟ هيسكن واحد هيسكن في اوضه مثلا اوضتين، طب لو معاه مراته هيبقى ثلاث اوض، بكم ايجارهم دول؟ المينيمم اللي هو الحد الادنى، ها، ما ينزلش عن كام مثلا؟ طيب لو كانوا هياكلوا لحمه في الاسبوع مثلا بكام؟ طيب هيلبسهم، هيشربوا، هيصرفوا، يبقى الحد الادنى اللي ما ينزلش عنه اي انسان حتى لو كان بيشتغل بيشيل زباله ولا بيكنس الشارع مثلا، مثلا زي ما حصل في مصر دلوقتي، اظن عملوها 1200 جنيه، قال لك ما حدش ينزل عن 1200 جنيه، ده الحد الادنى اللي خالص خالص خالص. يبقى اي واحد مهما كان شغلته ما ينزلش عن ال 1200، ده الاسلام، اسمه حد الكفايه، اللي في الشيوعيه بيسموه حد الكفاف. كفاف يعني يا دوك جاست كده يكفيك. لا، احنا لا، احنا حد الكفايه، بنحكم بالحق، بنحكم بالعدل، بنحكم المساواه والحريه وحد الكفايه. اهدي الشريعه. حد يزعل من دي؟ سواء كان مسلم او مسيحي او يهودي او بلا دين، حتى ما عندوش دين، كافر مثلا، حد يزعل ان احنا نحكمه بالحق، نحكمه بالعدل، نحكمه بالمساواه، نحكمه وندي له حريته، وندي له حد الكفايه؟ ها، زعلان من ايه؟ اهو ده، دي الشريعه الاسلاميه اللي احنا بنطالب بتطبيقها، واللي طبقها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقها الصحابه من بعد اللي هم الخلفاء الراشدين المهديين. كان في بعض التجاوزات بعد كده، لكن ما نزلتش عن كده ابدا ابدا. حكام ظلمه شويه، حكام متنيلين، حكام فاسقين، لكن كانوا بيحكموا بدول. الفسق والظلم كان ليهم هم من نفسه، واحد فاسق، واحد ظالم، واحد مجرم حشاش، واحد مثلا مش بتاع نساء، او دي اخطاء شخصيه ماليش دعوه، ربنا اللي هيحاسبه عليه، انا ليه؟ هو بيحاسبني بايه؟ هو بيحكمني بايه؟ ها، لما نقيم الشريعه ها؟ حط الحدود. وانا بعد ما احكمك بالحق والعدل والمساواة والحرية وديك حد الكفاية، لو مديت ايدك وسرقت هقطع ايدك، لو زنيت ما الدولة بتجوزك. سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم يا شباب اللي عايز يتجوز يجي، مش هديله من جيبي، من فلوس الزكاة، من فلوس الزكاة. واحنا عندنا فلوس احنا عندنا زكاة ايه؟ زكاة المال وعروض التجارة، زكاة الحلي، زكاة الزروع، زكاة الركاز، البترول اللي بيطلع من الارض ده. قول والله الزكوات دي كلها ايه؟ 2.5%، 2.5%، ربع العشر. زكاة الركاز كام؟ 20%، وقيل 25، خلينا في 20. تخيل 20% ورب الكعبة، وهي الكعبة ورايا اهي، ها على الهوا اهي. احنا لو بنطلع زكاة الركاز، الدول اللي بيطلع فيها البترول دي لو طلعت زكاة الركاز، اقسم لك وانا اقسمت برب الكعبة، ما هتلاقي فقير في الكرة الارضية مسلم، ما فيش مسلم في الكرة الارضية فقير، ومش من جيبي ولا من جيب حد، اهي الزكاة اهو. قال سيدنا عمر بن عبد العزيز قال لهم يا شباب تعالوا، اللي عايز يتجوز يجي ياخد، في فلوس زكاة كتيرة، اللي عليه دين يجي، لكن اللي هيسرق لا يا حبيبي يتقطع ايده. طبعا اللي قاعد مروع ده يقول لك ايه اتقطع ايده ده، يعني هذا الحياه تو ماتش، لا دي قسوه، لانه ما اتسرقش. لكن لو اتسرق، لو اتسرق اقول لك لا ما يكفنيش ايده، انا عايز اقطع رقبته. لا، اذا احنا بنقيم الاسلام اللي هو الشريعه، وبعدين بنحط الايه؟ الحدود، السور. نستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.